الخطواني. قال ابن مخلد الخطواني وهو صدوق في حفظه شيء، في حفظه شيء، ومع ذلك الإمام مسلم أخرج له، لأن هذا الحديث سيأتي كذلك من رواية آخرين وليس فيه خالد بن مخلد، يعني توبع هذا الحديث له شواهد في الباب ومتابعات. روى حديث من عادى لي وليا وقد آذنته بالحرب، وهو حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. من عاد لي وليا، حديث قدسي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الحديث روى هذا الحديث خالد بن مخلد الخطواني، أعن خالدا في حفظ الشيء. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة خالد بن مخلد: ولولا هيبة الجامع الصحيح لعد هذا من مناكير خالد، لعد هذا الحديث من عاد لي وليا وقد أذنته بالحرب، وحديث صحيح رواه البخاري. قال الإمام الذهبي: لولا هيبة الجامع الصحيح صحيح البخاري لعد هذا من مناكير خالد. لكن أنتم تعرفون أن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة، ولم ينتقدوا هذا الحديث، لم ينتقدوا حديث من عاد لي وليا، على الرغم من أن راويه والمتفرج به هو خالد بن مخلد. ها؟ لا، ليس متابع، تفرد به خالد في صحيح البخاري، لكن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. قال الذهبي: ولولا هيبة الجامع الصحيح لعد هذا من مناكير خالد، يعني يؤخذ من هذا أن الإمام الذهبي رحمه الله مع جلالته، مع دقة علمه، مع حفظه، مع نقده، هذا وقاف أن يقول هذا حديث ضعيف. فكيف بأناس في هذا العصر يعدون أحاديث في البخاري ضعيف؟ بل كيف بأناس في هذا الزمان يطعنون في صحيح البخاري ويريدون هدم البخاري ونشر الصحيح؟ إذا كان الذهبي يتوقف ويقول لولا هيبة الجامع الصحيح، فكيف بهؤلاء الذين يقولون نصحح ونحقق صحيح البخاري؟ تبا لهؤلاء الذين يريدون الطعن في دين الإسلام، لأن الطعن في البخاري طعن في الإسلام وطعن في السنة، وإذا طعن في السنة طعن في القرآن، فلا يبقى لنا شيء، لا يبقى لنا شيء. إذا فتح الباب لهؤلاء أن يطعنوا فلا يبقى من ديننا شيء، وحاشا لله أن يضيع دين أو يخذل رسوله أو يفشل المؤمنون. لا، لا يزال من هو قائم لله بالحجة على مر الأيام والسنين، وعلى رغم ما يناله الإسلام والمسلمون من الكيد والمكر والخداع والخطر الذي من الخارج ومن الداخل، على الرغم من هذا يبقى الصحيح ويبقى كتاب الله عز وجل. لا، ليس ليس الأحاديث المنتقدة معدودة، الانتقاد في أمور خفية، إنما ضعف خالد ظاهر، ليس هو من الأحاديث المنتقدة. يعني لم يسبق الذهبي احد في تضعيف هذا الحديث. لم يسبق احد الذهبي في تضعيف هذا الحديث. طبعا الذهبي في القرن التاسع الهجري تكلم على هذا. اما الذين قبل الذهبي سلموا في قبول هذا الحديث. قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر هو الملقب بغندر ضبيب شعبه لازم شعبه 20 سنه. هذا محمد بن جعفر لازم شعبه 20 سنه. ليه؟ شعبه كان زوجا لامه. محمد بن جعفر غندر عن اخوان ابو بكر محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عبد الرحمن مولى الحرقاء عن ابي هريره قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطي مالك، يعني لا يستحق هو أن يأخذ مالك، هذا معناه. وإلا لو تنازل هذا الرجل عن مالك فأعطاه فلا لوم عليه شرعا. معنى يا إخوان فلا تعطه مالك، يعني لا يستحق أن يأخذ مالك، إنما هو ملك وحق له. فلو تنازل ليبدي نفسه لا يلام، لا يلام. معنى قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قاتلني. أرأيت إن قاتلني؟ قال فاقتله. قال ها فقاتله ها طيب. قال قاتله، معنى قاتله مش اقتله، في فرق بين قاتله واقتله. فقاتله الذي تبغي حتى تفيء، فاقتله الذي تبغي حتى تفيء، في فرق بين القتال والقتل. قاتله ممكن بعصر، ممكن بنعل، ممكن بخشبه، بعدين قتال مش اقتله، اقتله دي الصريح. معنى انا ارايت ان قاتلني. انتوا عندكم في سوره الحجرات ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء. يعني عدوا العده وخوفوهم بجمع الجموع الفئه الباغيه يقاتل. معنى طيب. في تفسير سورة الحجرات في هذه الآية ذكروا أن القبيلين من المسلمين كانوا يتقاتلون بالعصي والنعال، مش بالسيوف والرماح. السيوف والرماح قاتلة وتطير الرقاب. معنى التفسير أنهم كانوا يتقاتلون بالنعال والعصي. معنى إخوان فالأمر في الغالب ما لا يموت أحد من هذا، من عصي بالعصي والنعال ما تحدث قتلا خلاف الآلات الحد. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ هنا بقى إيه كلام صريح. أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. معنى لكن هذا محمول في جو الشريعة الإسلامية فيه مطبقة، والحاكم يحكم بشرع الله. لأن لو قام أحد يفعل هذا في مثل هذا الزمان، في مثل هذا الزمان وقتل شخصا ثم قال إنه اعتدى عليه يريد مالي لا تقام لهذا حجة ولا تقام له قائمة، بل يوضع في السجود حتى الموت حتى المؤبد. هذا محمول على إيه؟ أن هذا الحديث في جو الشريعة الإسلامية ليست غائبة بل مطبقة، بدليل أحاديث أخرى أن من نظر في بيت أخيه بدون إذنه تبقى عين. تبقى عين إزاي بقى؟ أين هذا؟ هذا في محمول على أن الحدود مطبقة. الحدود ماذا؟ مطبقة. أما يأتي شخص الآن ينظر في بيت أخيه، وكثير هذا يقف، نسأل الله العفو والعافية، يقوم الآخر يقطع عين ثم يدعي أنه نظر في بيت، ما يعرف هذا، لا تقام له قائمة ولا يؤيد ولا يدعى، بل لا تسمع لدعوة أصلا في هذا الزمان. هذا الزمان لا تسمع لدعوة إطلاق. لماذا؟ لغياب الحديث وتنحي الشريعة عن الساحة الإسلامية وعن الحكم. ففي غياب الشريعة تحدث مفاسد وأضرار كثيرة جدا جدا. في غياب الشريعة يموت الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تفشل الرذائل وتضمحل الفضائل، تحارب الفضيلة وتنصر الرذيلة. فكيف يتأتى مثل هذا؟ يحمل هذا كله في جو يطبق فيه الشريعة، فيعرف قدر المعتدى عليه، قدر المعتدى عليه، ويعرف قدر وعقوبة وجزاء الصائل المعتدى. عرفنا أيها الأخوة الكرام هذا الحديث قيوده وشروطه وبلاد الشهر. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني أبو علي الخلال وإسحاق بن منصور وهو الكوسج. ما معنى الكوسج؟ قلمك اليوم كبير، قلمك كبير، لا بأس، كوس هكذا لحيته على بطنه للشخصية كلام، لحيته على بطنه. هنا اللحية خفيفة جدا، هنا الشيخ ابن باز كان كذلك، الشيخ مخلص رحمة الله عليه كان كذلك، ليست له لحية هنا وليست معه إلا شعراتها بس فقط. طبعا بيسمع الشيخ ابن باز ما شاء الله يقول لحية كبيرة كذلك، هو ما عنده لحية. شيخ ابن الحسن حفظه الله كذلك ما عنده لحية، شعراتها كذا، شعراتها كذا، وانا ما في لحظة، ما في لحظة. من يسمع منكم عن المسلمين كبار يقول لي وشاء الله الحام كبيرة يقولوا كبارة كذا، لا. فإذا بيك يعني مفاجئ بشيء أصلا، ممكن انت تسأل لدينك مثلا ابن عثيمين كان كبير جدا ممكن يوصل للمروحة، لا ابن عثيمين يقول شخص لا يلبس بش رخيص، وثوب رخيص، ثوب الوردة، الوردة هي رخيص جدا جدا جدا، مش الزفة ولا الأصيل ولا السعودي ولا العربي ولا أبدا، ثوب كذلك ابن باز رحمة الله، كذلك الشيخ مطلوب يلبسون من أجهد الألبسة والثياب رحمة الله عليه. طيب قال وإسحاق بن إيه؟ بن منصور. تقول الليلة الصبح عليك لو جبت لهم ممكن يساعد بس شوية. قال وإسحاق بن منصور وهو الكوسج ومحمد بن رافع النيشابوري وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق أخبرنا، قال الآخران حدثنا عبد الرزاق وهو ايه؟ عبد الرزاق ايه؟ صنعان عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني أبو بكر شيخه معمر، معنى وما عرفت رحلة في الإسلام كما ارتحل الناس لعبد الرزاق كما وكيف. عبد الرزاق ارتحل الناس إليه من أطراف الدنيا من المشرق ومن المغرب ومن بلاد الحرمين والحجاز والجزيرة ومن العراق ومن مصر ومن إفريقيا ومن جميع البلدان. عبد الرزاق الصنعان الإمام الجليل شيخ معمر، معمر هو الذي خرج عبد الرزاق، ومعمر له تلاميذ كثيرون، لو لم يكن منهم إلا عبد الرزاق لكان كفى به إمام الدنيا، ومصنفه أعظم المصنفات في الإسلام. صنف عبد الرزاق الصنعان احداث الجنة على اخوان لا نعلم الا المصنف، لا نعلم بشيء الا المصنف. وشيخ معمر هاجر من بلاد البصر الى بلاد اليمن ومكث زمنا واراد ان يرتاح، كان أعلم، فلما قال لهم أنا من الغد مسافر عائد إلى البصرة حيث والدتي حيث قومي وعشيرتي، فقالوا لا لا تخرج، ليس لا نسمح لك. فتشاوروا فيما بينهم، فقال قائل منهم قيدوه، فقالوا ما معنى قيدوه؟ قال زوجوه. تزوجوا امرأة صنعانية جميلة وبقي في بلاد اليمن حتى تخرج من تحت يديه العلماء من ضمنهم عبد الرزاق. عبد الرزاق كثيرا ما يروي عن معمر، يقول حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز الفصيح المكي أبو أحمد وأبو الوليد يكنى بكنيتين من العلماء المحدثين من له كنية ومنهم من له كنيتان ومنهم من له ثلاث كنى، وهذا أمر موجود في التراجم. قال أخبرنا ابن جريج وكان له فتوى في حل نكاح المتعة، وهذا من شذوذات ابن جريج ومن تفردات ابن جريج، معنى عدوا لكل مذهب شذوذا وتفردا، وجمعها الجامع في قوله إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وكتمانه لي أسلمه. يقول لك ثلاثة أشياء ما تسألش عنها الرسول في قديم الزمن، يقولها المذهب والسن والمال، يقولوش السماح كام، السماح كام ازاي صح، والسن ممكن لحيته يكون سوداء تروح انت تساله انت عمرك كام، فيحصل ممكن هو كبير السن لحيته سوداء، ممكن يكون لحيته بيضاء تساله عمرك كام، يخجل ربما يكون صغيرا وشيب مبكرا، ربما يكون كبيرا ولم يشيب، اختلف الامر. الثالث المذهب، احنا ذكرنا كم الان، المذهب والمال والسن. يقول لك ان يسالوا عن مذهبي لم ابح به، وايضا قد يكون السؤال عن المذهب سؤال عن المال سؤال عن السن مما لا يعنيه، ومن حسن الاسلام مرضى الكم العميل، ممكن تيجي تساله عن مالك عن ماله فتضطر ان يكذب يقول ما سالوش، ممكن تساله عن سنه فيضطر ان يكذب ما يريد ان يخبره. فهناك صحيح اسئله الافضل تركه، ليه هي داخله في حسن الاسلام مرضى الكم العميل، معنى يكون فبيقول إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وكتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم شرب الطلا وهو الشراب المحرم. الطلا هذا هو شرب النبيذ عند أهل الكفر، لأنهم يعتقدون أنه لا خمر إلا من عصير العنب وما دونه من شعير من بلح من خمر من تمر إلى غير ذلك، لا يعدون هذا نبيذا ولا خمرا ولا. وكان وكيع بن الجراح مع عبادته وجهده يقول ما أبالي شربت كأسا من نبيذ أو كأسا من دجاج، لا أبالي. إذن هذا من تفردات المذهب كونه يبيح الشرب الطلا وهو الشراب المحرم، فإن حنفيا قلت قالوا بأن أبيح لهم شرب الطلا وهو الشراب المحرم، وإن شافعيا قلت قالوا بأن أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، ها تقصد البنت من الزين، فمنهم من ينسب إلى المذهب الشافعي أنهم يجيزون زواج الرجل الزاني ببنت من الزين، معنى؟ وهذا أيضا غير صحيح، لكنها أيضا ربما تنسب إلى بعض الشيء. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، نعم لذا الإمام مالك يقول إيه؟ لحم الكلب طاهر وليس فينا يعني نجس إلا اللعاب بس، معنى؟ فقالوا لهم إذا أبحتم إذا قلتم أن الكلاب طاهرة فإذا تجيزوا أكلها، واضح لكم منين؟ وإن مالكيا قلت قالوا بأن أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وبشد المالكي. وإن حنبليا قلت قالوا بأن صغير حلولي ثقيل مجسم في باب ايه بقى؟ مواصفات. على فكره القائل الابيات ده هو الجمهور المعتزلي، فهو فهو ينتقد على اهل السنه، هو حرق جدا جدا جدا ان الحنابله مثبتين بالاسماء والصفات، هذا اشد ما يغيظه، اشد ما يغيظه هو اصلا معتزلي محترف. كان اذا طرق الباب فقال صاحب البيت من بالباب؟ قال جار الله محمود ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي، افتخارا افتخارا. وكان يقول لم ياتي وصف الاعتزال في الكتاب الا على وجه المدح، فنحن معتزلون للباطل. شوف ازاي هذا السنة يقول ده المعتزل الحق، وهم يقولوا احنا معتزلون للباطل كما اعتزل ابراهيم الخليل اباه وقومه. فقال القائل اين تاتي من قوله تعالى فان لم تؤمنوا بي فاعتزلون؟ فشكر موسى عليه السلام امره الله بهذا، فان لم تؤمنوا بي فاعتزلون. كيف الجواب على هذا؟ لا يستطيع الجواب، لانه ينظر نظر الايه الاعور وليس نظر السليم البصير. فالسليم البصير ينظر لكل النصوص ويستقرئ النصوص جميعها، اما هؤلاء فهم ياخذون بعض ما يؤيد بدعتهم ويتركون البعض. اذا الان عبد الرزاق هذا امام شهيد في تشيع يسير، في تشيع اكتسبه من بعض المشاهير وليس من معمر. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج، ابن جريج ايه بقى؟ الذي كان يرى المتعة وتمتع بسبعين امرأة وهو الفقيه المجتهد اجتهادا منه وظنا منه انها حلال. هذا من شذوذاته رحمه الله. فلكل عالم جنة. ولو اتبع رجل زلات العلماء لتجنب معنا لكل عالم جنة لكل جواد ايه كبر وكل عالم ايه جنة وكل صارم ايه نبوة صارم. تعرفوا الصارم؟ تعرفوا صارم المسلوب شيك يعني شيك مرة مرة تجيله كده ضربة ما يأثرش فيها ولا يعور ولا يقتل تشتغل كده السكينة بيكون كلمة زي أحيانا ها المش ما بيتلمش أبدا. لكل عالم هنا جل لكل جواد كبوة لكل صارم نبوة ينبو يعني ليش معنى شو حاطين؟ هلا ربنا ما حسن فجاه تكلم عنه المهم يكون حال استغلق تمام مقدول مقدول هو حاضر يعني حاضر ليس بمقدول نظرتكم مقدولا تمام لك الله خير يا شيخ حسن. قال والفاظ متقاربة كل ايه قال عن اخبرنا ابن جريج مال ابن جريج صاحب البصرة صاحب البصرة مال ابن جريج ايوه ايش هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابو الوليد او ابو احمد ابن جريج العلم علم ابن جريج اسمه ايش ها تكتبها ولا هتتبخر لو ما كتبتهاش هتتبخر. ثبتها على لون زي ما تاخدها. طيب خليكم معايا. طيب قلنا ايه ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز الفقيه قال اخبرنا سليمان وهو سليمان الأحول معنى أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو والصحابي الجليل أبو عبد الله داهية العرب عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن ابي سفيان وهو اخو معاويه رضي الله عنهم جميعا ما كان بينهم من الاحم والشحناء والقروب رضي الله عنهم جميعا ولا نخوضهم فيما وقع بينهم وفتنه عصم الله شيوخنا ان نشارك فيها يعصم الله عز وجل السنتنا ان نخوض فيها هكذا قالت عائشة رضي الله عنها وصدورنا سليمة على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا والكف عن مساوين من حقوقهم عليهم رضي الله عنهم جميعا إنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسر عندكم كده القتال هكذا تيسر أي تهيأوا للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو ووعظه خالد هذا من باب الدين النصيحة لأن في كلا الطرفين المسلمون في الجيشين وفي الفريقين وستحدث مفسدة عظيم وتراق الدماء فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله بن عمرو ما شاء الله الصحابي الجليل وكان على مصر يعني أبوه كان على مصر، وكذلك عبد الله بن عمرو كان على مصر، على ولاية مصر معنا. ها الذي يظهر عمه عبد الله معنا يا اخوان، كان عبد الله معنا كان والي. ها صح، بس ايضا جمع مع هذا، مع هذا الولايه، ولايه مصر عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو معروف اصلا، عمرو بن العاص ارسل في زمن عمر، في زمن عمر تولى الخلافه في زمن عمر على مصر، وبقي هو وولده فتره كبيره في مصر، ثم توفي عمرو بن العاص وبقي ولده في مصر عبد الله بن عمرو. معنا احنا قلنا هذا من الاسباب التي جعلت احاديث عبد الله بن عمرو قليله بينما احاديث ابي هريره كثيره. ابو هريره لم يكن مشتغلا بالولايه ولا بالخلافه، انما كان بقيا في مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام ويجلس في الحلقات، فاخذ الناس عنه الحديث ورووا عنه من الحديث 5373، أكبر عدد يروي صحابي، وحافظ الصحابة مخلص. والشاهد من هذا لما تولى معاوية ووقع بين عبد الله بن عمرو وبين عنبشة أخو معاوية، عنبشة بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان، ما كان تيسر للقتال، هيأوا القتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو، فأعطاه خالد فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مالي فهو شهيد. من قتل دون مالي إيه؟ فهو شهيد. هذا حديث يعني متابع للحديث الأول. قال: وحدثنا محمد بن حاتم، الملقب بإيه؟ السمين، محمد بن حاتم بن ميمون الملقب بالسمين. قال: حدثنا محمد بن بكر ها، قال: حدثنا احمد بن عثمان النوفل، قال: حدثنا ابو عاصم، ابو عاصم ايه؟ النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني، كان في انفه كبر معنا. فلما تزوج اول ليله وأراد أن يقبل زوجته، فكانت الداعية تقول: نحي عني ركبتك، ابعد عني ركبتك، خبطها بأنف، فقالت: نحي عني ركبتك، فسمي نبيلا من أجل هذا، وسع صدره لها، وأخذ الأمر بالوساطة، وأيضا ذكروا أيضا من أسباب تسميته بالنبيل غير هذا السبب، أن الفيل لما دخل إلى بغداد كان ابن جريج يحدثه، فخرج المحدثون وبقي أبو عاصم، فقال: ما لك لا تذهب مع أصحابك؟ قال: لا عوض لي عن مجلسك، لا عوض لي عن مجلسك. فقال: أنت نبي لن، أنت حقا نبي. هذا يدل على النبل والعقل، لأن النبل معناه العقل والحكم وقور الذكاء، النبل معنا يا اخوان. فقال: أنت نبيل. نفعه هذا أم لم ينفعه؟ نفعه، نعم، مجالس العلم نفعته. لازم كان يروح يهيص مع المهيصين، يروح ينظر في ايه؟ في الفيل. الفيل رؤيته تعوض في غير هذا المجلس، لو ما رايتوش اليوم تشوفه بكره. وكان الفيل ده خلق عظيم، لم يدخل بغداد قبل ذاك اليوم، وخرج الناس ايه؟ لما سمعوا بدخول الفيل. معنى يا اخوان؟ كانت الوحوش هذه تعبر من ايه؟ تعبر من افريقيا الى الجزيره. طبعا من يوم حفروا قناة السويس ما عادش تعبر بحوش الأسود الفيلة، كانت صعبة، وأيضا وجود السفن السيارات تهرب. لكن ما زال في أماكن في بلاد الحرمين والبلاد وفي أفريقيا مليئة إما بالقرود إما بالنمور إما بالأسود إما بالفيلة غابات. كنا نمشي من بلاد نجران في جنوب الحجاز نمر على طرق إلى مكة وأنت تمر تجد إطعام من القرود لو تقف يعني ممكن تجتمع عليك أكل إطعام من القرود الشراب من القرود فرد كبير فرد صغير فرد حامل فرد فرد هذا عجيب خلق عجيب خلق عجيب مش واحد ولا اثنين هنا ما تشوف لك واحد ولا اثنين كانك رايت جنين حيوانات كلها لا وبعدين لما قلت لها اي طعام تيجي تجتمع الله سبحانه وتعالى يخلق من خلق ما يشاء حيوانات عجيبه الشكل من الكبير من الصغير من الزاهر من من يمشي على رجلين من من يمشي على اربع من من ياخذ ولده في كيسه امام بطنه خلق الله من من يحمل ولده على كتفه نعم ذكر البخاري رحمه الله الصحيح في كتاب اللهم صل على ضمن أخبار الجاهلية ونحو هذا الكتاب في الصحيح ذكر أن عمرو بن ميمون الأودي وهو مخضرم ثقة في الجاهلية رأى قرودا اجتمعوا على قردة الجنة فكانوا يرجمونها فرجم معهم عمرو بن ميمون الأودي رجم معهم شوفوا القردة عندهم ايه؟ حصان وهذا في الجاهلية ومن الحيوانات الحيوانات تقيم الحدود فبلد ابن ادم يقول الحدود بشعة فيها يعني قسوة فيها شدة فيها غلظة لا هذا يعني لا يكون هذا الا مريض الخطر صحح الإمام الألباني رحمه الله حديثا أن رجلا كان في السفينة والسفينة تعرفون كانت كبيرة مليئة بالركاب هذا في الجاهلية أيضا فكان رجلا يبيع الخمر في السفينة معنا يبيع الخمر في السفينة الناس عايزين يشربوا من طالع الشوم عمر الراس سفر طويل يمشي من هنا لباب المندب مثلا عايزين يعملوا اي حاجة السفينة بتسيبهم برد والخمر هذه تولد الدفء والحرارة فيشربوا الخمر عشان يصبوا ويردوا البرد الشديد فكان رجل عنده طابية الخمر معون الخمر فيأخذ من البحر على ما أذكر الآن ثلاث كاسات وكاس من الخمر يغش الخمر كمان الخمر يغش مش اللبن ده اللبن اليوم بأربعة ونص ها؟ أربعة ونص؟ بغض عامل تمام انا ما عرفتش طبعا كان موجود الاول في الماء كان من كم مليون اما اشتريت انت من كم مليون وفي رمضان كنت بشرب 5 ونص المهم الرجل الله اعلم هل بيجيب 3 كاسات او بيجيب كاس من الماء وكاس من الخمر المهم بيخلص ففي قرد معهم في السفينة مراقب الرجل بياخذ من ماء البحر وبيحط وعنده كريم كيش ده بقى اللي بنحط ايه الدرج درج الفلوس وجابت من الناس الناس هما في الكيس فخلص خالص خلص الخمر وباعها طبعا الكسب ضعف واحد من ضيع واحد من الخمر واحد من ضيع قاعد على طول الناس طبعا مش شايفين القرد لا شايف المراقب فلما خلص جاء القرد على كيس كيس الفلوس بقى يحط دينار في الماء ودينار على الخشب دينار في الماء ودينار على الخشب دينار في الماء ودينار على الخشب خشم قسمة تمام ها الخير ايش رايكم صح هذا الشيخ الألباني لكن ما أذكر من رواه من أهل الكتب المصلى لعله في المسجد أحمد أنا ما أذكر الآن في مسجد الإمام أحمد هذا حديث العدل عند الحيوانات عند القرود يقول لك ارضي يسلسل أما اللي قال ارضي يسلسل يقول لك بيان ابن حجر ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة أن رجلا من الصالح رأى نملة تطوف بجناح بعوضة أو رجل بعوضة رجل بعوضة كده مكسورة فرأى نملة طاف كده وتشمشم فيها ثم هرعت وهرولت إلى أصحابها تدعوهم تدعوهم إيه ليحملوا هذه الرجل ها شوفوا بقى الحيوانات تعمل ايه فلما راى شرك النمله قادم قطع النمله رفع الايه الرجل في يده كده طب هي عارفه المكان المحددان فجاءوا يطوفوا في المكان مفيش حاجه طوفوا معها مفيش حاجه الرجل رفع الرجل في يده فلما رفع رجله في يده وايقن ان ما فيش شيء انما رجع ثاني معنى وبقي فيه فوضع رجل ثاني اتضافت حولها ثم ذهبت تدعو اصحابها فلما جاءوا رفع رجل ثاني رجل البعوض هي رجل الذباب او رجل الدلع عايز كده طب هي بتدعيهم عشان يحملوا مش استطاعت تحمل ايه نفسها فلما جاءوا وهو قد رفع الرجل اخذوا يطوفون المره الثانيه وجدوا ايش الموضوع ده طيب فهم مشوا وهي بطلت تطوف ووضع الرجل مره ثالثه فمشت تدعوهم فلما جاءوا رفع فلما جاءوا معها ينظرون اين الرجل مات قال فاجتمعوا عليها فاكلوها اكلوا النملة عقوبه عقوبه الكذب يقول ابن القيم هذا من عذاب ايه النمل النمل طبعا له لغه يتحدث فيما بينها وذكر كذلك ابن القيم اشياء كثيره جدا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعاصرة والجنة ذكر أن الحيوانات تطير بعلو الله عز وجل يقول بينما قطيع من حمر الوحش يتقدمهم أحدهم فإذا بهم أرادوا الماء أرادوا أن الماء يشربه يبحثون هنا يبحثون هنا يبحثون هنا يبحثون هنا ما وجد ما وجد شيء الماء يصد ويرد الظمأ فقال ما كان منهم هذا الذي تقدمهم واحد منهم إلا صاح صيحة ورفع وجهه إلى السماء قال فما أنزل رأسه إلا تلبدت السماء بسحب وأمطره من عجائب الحيوانات أنتم ربما رأيتم الشاة تضع وهي تضع في شدة وضعها لتهديها ترفع وجهها إلى السماء وتدمع عيونها. فلماذا ترفع وجهها إلى السماء؟ من الذي فطرها على هذا؟ من الله سبحانه وتعالى. عندكم العصفور يأخذ الماء كده وبيفعل كده بمنظره الأعلى، بيعمل كده بالماء بالأطول كده وبيرفع منظره الأعلى. فلماذا يرفع الأعلى؟ طب ما كان ياخذ كده بس يعمل كده خلاص، مش عايز ينزل، هينزل هينزل الماء ينزل، فليش يعمل كده؟ قالوا شكرا لله عز وجل. ذكروا أن الإبل كانت في يوم عرفة مع الحجاج ترفع وجهها إلى السماء وتبكي. شهد الناس هذا، شهد هذا الموقف الناس الذين كانوا يحجون على الإبل في يوم عرفة تبكي مع الباكين وترفع وجهها إلى السماء. الإبل الحيوانات، من تدبر في عالم الحيوانات يرى قدرة الله سبحانه وتعالى. ولماذا نذهب بعيدا؟ الطفل الصغير يخرج بطن امه يلتقم الثدي، من الذي علمه؟ ويمسك الثدي بيده كمان. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. قيل لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير، لظاهر الحال، وقيل لأن عليه شهيدا يشهد بكونه شهيدا وهو دمه، لأنه يبعث وجرحه يسحب دمه. وحكى الأزهري وغيره قولا آخر أنه سمي شهيدا لكونه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم، على هذا القول لا اختصاص له في هذا الشهيد ما شاء الله. واعلم أن الشهيدة ثلاثة أقسام، أحدها المقتول في حرب الكفار هذا واحد، بسبب من أسباب القتال هذا واحد، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، يعني إخوان لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن في ملابسه وثيابه. طيب، وأنه لا يغسل كذلك الذي يموت محرما، الذي يموت محرما لا يكفن، بل يدفن في إحرامه ولا يطيب ولا يطيب ولا يغطى رأسه ولا يغطى رأسه، وأنه لا يغسل أو لا يغسل ولا يصلى عليه الشهيد، فيجوز الصلاة على الشهيد كما في بعض الحديث فيه قولا، وله حالتان الصلاة وعدمها. إذا هذا الشهيد شهيد معركة، فشهداء يوم بدر، شهداء يوم أحد، وشهداء في غزوات كثيرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الأخرة، والشهيد من الجوائز التي زوج بها أنه يؤمن من فتنة القبر وعذاب القبر، ويشفع في 70 من أهل البيت، ولا يشعر بالقتل إلا كمس الإبرة أو نحو ذلك. نعم، نسأل الله الشهادة في السبيل. كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في السبيل والموت في بلد حبيبك عليه الصلاة والسلام، ففعلا نال هذه الشهادة ودفن بجوار الصدر. خلاص هو استدلوا بها، استدلوا بها لا هذا وهذا معمول به. قال: والثاني شهيد في الثواب دون احكام الدنيا، وهو المبطون. المبطون اختلف في تفسير المبطون، معنى منهم من قال هو صاحب الإسهال الشديد الحاد يموت بالبطن بوجع البطن، والبطعون معنى المراد من أصيب بالطاعون، عادنا الله إياكم كما مات معاذ بن جبل في طاعون عنوان في بلاد فلسطين الشام، أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل مات في طاعون عنوان، والطواعين التي وقعت في الإسلام كثيرة ذكرها الحافظ ابن كثير في تاريخه، حتى أنه في بلاد بغداد وفي غيرها من بلاد الإسلام كانوا يطينون الأبواب والشبابيك على أهل البيت، لا يستطيعون دفن الناس لكثرة الموت بسبب الطاعون، يعني يموت بالآلاف. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يعافي أمة الإسلام وأن يحفظ عليها دينه وأمنه وبلاده، وأن يدخل علينا هذا الشهر الكريم ونحن في أمن وأمان وسلم وعافيه. نسأل الله هذا، فكم من أناس تتطلب أحواله. نعم، وللأسف يعني تعرفون أن تقلب الأحوال يكون بكثرة المعاصي التي تقع في الأمة، وما أكثر المعاصي والذنوب والخطايا التي هي محاربة لله و وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الله يمهل القلب، الله حليم عليم، يمهل القلب لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون، لعلهم يصلحوا ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. واكثر المعاصي التي تعز بها مجتمعات المسلمين اليوم لا سيما تبرج الصفوف والصراط، الذي سئل النبي عليه الصلاه والسلام ان اهلك وفيه الصالحون، قال نعم اذا كبر الخبث، اذا كبر الخبث. لا شك ان هذا من السبب، صلى الله عليه وسلم. فطواعين كثيره وقعت في بلاد الاسلام. فيقول هنا المطعون، ليس المطعون يعني ايه؟ مطعون المسكين، لا، المطعون صاحب الطعام وصاحب الهدي، صاحب الهدي صلى الله عليه وسلم. ومن قتل دون ماله يدافع عن من؟ يدافع عن عرضه، يدافع عن نفسه، هذا البيت يتهدم على الشخص صلى الله عليه وسلم. قال ومن قتل دون ماله وغيره ممن جاءت الاحاديث الصحيحه في تسميه الشيخ، كذلك الحريق، كذلك الغريق، كذلك المراه تموت وهي جمعاء اي في نفاس في ولاده حاله الوضع تموت، كذلك يوم الشهداء. لكن الشهداء هؤلاء ليس لهم احكام الشهيد الذي هو شهيد معركه. قال فهذا يغسل ويصلى عليه ولو في الاخره ثواب الشهداء، في الاخره ولا يلزم ان يكون مثل ثواب الاول، لا يلزم. والثالث، الثالث نعم من قسم الشهداء تاملوا فيه، فهي فائده من الامام النووي رحمه الله. قال من غل في الغنيمه وشبهه ممن ورد الآثار بنفي تسميته شهيد إذا قتل في حرب الكفار. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة خيبر كان معه غلام عبد مملوك خادم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أهداه له بعض الناس، فأصابه سهم عائد طائش، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة، فقال لا، إن الشملة التي غلاها تتشعل عليه النار. معنى حكمه إيه بقى؟ فهمنا الإمام النووي الآن ما حكمه؟ قال من غل في الغنيمة وشبهه ممن ورد في الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا يعني في الظاهر، فلا يغسل ولا يصلى عليه وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة. ليه؟ سبب المعصية، وأنه أخذ مالا من الغنائم قبل أن يقسم. معنى؟ فالأصل ترك الغنائم حتى يقسمها الإمام. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.